بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وقفنا على باب رفع العلم وظهور الجهل. وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. تقرأت حديثين ولا حديث واحد؟ يقول الإمام رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. مناسبة هذه الترجمة لكتاب العلم وللباب الذي قبلها ظاهرة، وهي الحث على المبادرة لتحصيل العلم وتلقيه عن أهله وحفظه وضبطه، حذرا من ذهابه وضياعه، فإن العلم إذا ذهب وضاع بموت العلماء ونحو ذلك ربما لا يعوض ويفوت ويصبح في ذلك خسارة عظيمة. والباب الذي قبل هذا باب فضل من علم وعلم كالوسيلة، وهذا كالغاية، فحتى نتفادى ضياع العلم وذهابه، وحتما إذا ذهب العلم حل الجهل وتكلم الجهلاء في أمر الله جل وعلا فأفسدوا ما شاءوا، حتى نتفادى هذا لا، سبيل ذلك هو التعلم. فمن عنده شيء من العلم من العلماء وجب عليهم التعليم وبث العلم ونشره، إما على سبيل التدريس أو التأليف أو نحو ذلك. ومن عنده أهلية تلقي العلم من الطلاب والمتعلمين وجب عليهم المبادرة إلى تحصيل العلم والسعي إليه. فمن علم وعلم، فإذا كان في الأمة معلمون ومتعلمون علماء وطلاب علم مفتون ومستفتون، فهذا ضمان ببقاء العلم وعدم ضياعه. أما إذا ذهبت تلك الوسيلة، شح العالم بعلمه وبخل به أو جعله حبيس أوراقه وصدره وفهمه، وترفع الطلاب عن التعلم واكتفوا بيعني مجرد يعني معلومات يعني بعيدة أو سطحية، سيضيع العلم ويفوت إذا مات العلماء هنا وهناك مع توالي الأزمان، فتقع الخسارة العظيمة. ونصل إلى هذه الفادحة الكبيرة وهي رفع العلم وظهور الجهل. ثم تأمل ما في قوله في كلمة رفع العلم: باب رفع العلم. كلمة رفع تشير إلى أن العلم نازل من مكان عالي، وهو كذلك، فالمقصود بالعلم هنا الوحي الكريم المنزل من الله رب العالمين على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبثه النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة، فسيرجع هذا العلم ويعود ويرفع من الأرض ويعود إلى مصدره وأصله من عند الله سبحانه وتعالى كما سنبين بعد قليل، فهو شيء نازل من مكان عال من عند الله ويرفع بإحدى الطريقتين سنذكرهما بعد قليل. ولازم رفع العلم ظهور الجهل، فظهور الجهل هو ملزوم رفع العلم، أو رفع العلم لازمه ظهور الجهل. إذا ذهب العلم ماذا سيقع؟ ضده، الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما أن يكون علم، فإذا لم يكن علم فالبديل مباشر هو الجهل، هو الجهل، رفع العلم وظهور الجهل. فالواو هنا ليست عاطفة وإنما هي على تبيين الملزوم، فلازم رفع العلم ظهور الجهل، أو تقول ملزوم أو ظهور الجهل ملزوم رفع العلم. وقال ربيعة، هو ربيعة بن عبد الرحمن، هو ربيعة بن فروخ المدني التابعي المشهور شيخ مالك المعروف بربيعة الرأي، توفي سنة 138، وهم رجال الكتب الستة ويعني من الفقهاء المشهورين. ماذا يقول ربيعة رحمه الله؟ يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذا الأثر رواه مسندا مخرجا الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الذائع الصيت، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا كتاب مهم يجب على طالب العلم أن يقتنيه ويقرأ فيه باستمرار، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، خرج هذا الأثر فيه من عدة طرق. ماذا يقول؟ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فسروه بما يلي: قالوا في تفسيره أن من كان عنده الفهم والذكاء والقابلية للتعلم فينبغي عليه أن يستغل هذه الطاقة وهذه الإمكانيات في التعلم. إذا أعطاك الله عقلا وذكاء وفسحة من الوقت وقابلية للتعلم فهذه يعني قدرات وطاقات ينبغي أن تستغلها، فالإنسان إذا لم يستغلها ستذهب وتتلاشى والذاكرة تضعف والذكاء يتبدد وربما يشحن بأشياء لا فائدة منها. فمن كانت عنده أهلية العلم والفهم فلا يضيع نفسه فيبادر إلى التعلم والحفظ والقراءة والبحث والنظر حتى يكون ذهنه وقلبه وصدره مستودعا لشيء من العلم النازل من الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في السنن المباركة التي بثها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنشدوا في ذلك قول الطغراء الشاعر في لاميته المشهورة بلامية العجم كناحية يعني كحث ووصية. الطغراء يقول: قد رشحوك لأمر إن فطنت له، يعني إذا انتبهت لهذا الأمر يرشح، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذا كنت مرشحا للعلم بما أعطيت من ذكاء وفسحة من الوقت وقابلية للتعلم السريع والضبط، ها ينبغي عليك أن تربى بنفسك أن تضيع أوقاتك فترعى مع الضائعين والهمل من الناس الذين يهتمون بسفاسف الأمور أو بعلوم لا تفيد أو بأمور ضارة أو نحو ذلك. فإذا أعطيت القدرات ورعيت مع الهمل فهي نعمة كفرتها ولم تشكرها. قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. وقال بعضهم في تفسير كلام ربيعة أن معناه تعظيم قدر العلم، فلا يهين العالم نفسه فيجعل علمه عرضا أو غرضا للدنيا. هذا كلام لا شك أنه صحيح، العالم والعلماء هم ورثة الأنبياء فلا ينبغي أن يجعلوا علمهم مصدرا لكسب شيء من الجاه الدنيوي والمال وحب الرئاسة ونحو ذلك، فإن هذه أغراض دنيوية دنيئة لا ينبغي للعلماء الذين رشحوا لأن يكونوا في مقام الأنبياء أن تكون هذه أهدافهم. ما هي أهداف العالم؟ إقامة أمر الله، إقامة الحج على الخلق، هداية الخلق إلى الحق، ها؟ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، القضايا الكبرى، هذه هي يعني أهداف ووظائف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي لفظ آخر: لم يزدد من الله إلا بعدا، عياذا بالله تعالى. فيحذر العالم من أن يهين العلم أو يدنسه بتتبع الأغراض الدنيوية عند أصحاب الرئاسات والوجاهات وتتبع أهواء الناس، ينظر ما يشتهي الناس فيفتيهم على ما يشتهون. هذا ما يطلبه المستمعون، ما صار فتوى ودين وملة وحق ودليل وتبيين للسنة وردع البدعة. ليس هدف غرض العالم أن يرضي الناس فينظر ما يشتهون فيحرف أو يكيف الفتوى لتوافق أهواء فلان وعلان ونحو ذلك. لا، الصدع بالحق وإظهاره بالطريقة المناسبة، لكن لا بد أن يعرف الناس الحق. ومن أين يعرف الناس الحق إلا من مصدره؟ هم العلماء الربانيون ورثة الأنبياء، من فين يعرفونه؟ فإذا ذهب العلماء الربانيون تصدر الجهال وأصحاب الأغراض وأصحاب الرئاسات وأفتوا بما يشتهي الناس، لأن هذه أهدافهم، هذه أهدافهم، كسب أغراض دنيوية عياذا بالله تعالى. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آتيناه آياتنا، فالنتيجة ما هي؟ انسلخ منها. فكانت النتيجة الحتمية أتبعه الشيطان، أي وجد فيه الشيطان يعني وسيلة لإضلال فئام من الخلق، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات أي بالعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض وشهواتها وأعراضها واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الآيات في قصة بلعام بن باعورة الحبر الذي كان في بني إسرائيل، فغدر بآيات الله وحرف كتاب الله، فكان هذا المثل ضرب له ومن على شاكلته. إذن هذا المعنى أيضا يدخل في وصية ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وأي ضياع أعظم من يؤتيه الله آياته والعلم الذي نزلت به الملائكة الكرام من السماء إلى الأرض، ها، فيضيع نفسه باتباع الأهواء والأغراض فيزداد بعدا من الله، ويحق عليه ذلك المثل كالكلب يلهث على كل أحواله ولا يرح رائحة الجنة. وهذه خسارة فادحة عظيمة لا تعوض ولا يعني يتفادى عياذا بالله تعالى. وقد أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء والرسل أولا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، عهد وميثاق يبلغون رسالة الله. وأخذ العهد أيضا على ورثة الأنبياء وهم العلماء، فقال في آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني أوتوا العلم والبينة، مثل ما أخذ الميثاق من الأنبياء، لتبيننه للناس، تبينون حكم الله للناس، ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال سفيان الثوري الإمام: ليس على العلماء آية أشد من هذه الآية، ميثاق وعهد، إما أن يقبل عليه ويتحمل تبعته والمقام عند الله الشريف، أو يعني يترك لأهله، يترك لأهله. أما يؤكل بأمر الله ودينه والفتوى عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أغراض الدنيا، هذه أسوأ مقام يمكن أن يقومه إنسان، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم أورد الحديث، قال: حدثنا عمران بن ميسرة، هو المنقري، عمران بن ميسرة المنقري، وثقه الدارقطني وابن حجر، مقل من الرواية جدا، توفي سنة 223. قال: حدثنا عبد الوارث، هو بن سعيد أبو عبيد التميمي العنبري، أحد الأعلام الثقات الكبار من رجال الستة، توفي سنة 180. عن أبي التياح، أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي، لا يكاد يذكر في الصحيح إلا بالكنية أبو التياح، اسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري، من الأئمة الثقات من التابعين الأجلة. قال عنه الإمام أحمد: ثقة ثقة، توفي 128. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، إن للتوكيد كما هو معروف، إن حرف توكيد، ومن تبعيضية أي من أشراط الساعة ما يذكر. كلمة أشراط جمع، مفرده شرط، شرط ثلاثي، شرط هو مفرد كلمة أشراط. والأشراط معناها العلامات والدلالات والبينات، والمعنى أن الساعة لا أن قيام الساعة مشروط بظهور هذه الآيات، فلا يمكن تقوم الساعة قبل ظهور هذه الآيات والعلامات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وغيرها. هذا معنى كلمة أشراط، بمعنى أن قيام الساعة مشروط بظهور هذه الأمارات والعلامات. الأشراط جمع والمفرد شراط. الساعة طبعا القيامة، وهي الموعد الذي وقته رب العالمين جل وعلا لبعث الخلق ونشرهم ونصب الموازين والحساب يوم القيامة. وقد جاء وصفه في القرآن بهذا الوصف، الساعة أي أنها موقتة بوقت محدد لا يعلمه إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول متى الساعة، فيكون جواب النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، إن الله عنده علم الساعة. اقتربت الساعة، نعم اقتربت، ولها آيات وأشراط وعلامات تدل على صدق قربها، وأن ما أخبر به الله ورسوله من قربها حق وصدق، وهو وقد وقعت من المؤمنين موقعها، المؤمنون مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، والكافرون والمنافقون والفاجرون مستريبون ومشككون ومترددون أو مستبعدون أو طال بهم الأمل، طال بهم الأمل، يظن يعني بعيد جدا، ولشدة بعده في نظرهم كأنه لن يكون، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا وصف الله. والمؤمن طبعا مشفق خائف لعلمه أن هذا هو الموعد واللقاء لا بد منه مع رب العالمين، فيعد العدة لهذه الرحلة، ويعد للسؤال جوابا وللمقام خطابا، وإلا يعني الهلاك عظيم وخطير. الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. من أشراط الساعة، اصطلح العلماء أو اتفقوا بعبارة أدق على تقسيم أشراط الساعة إلى قسمين كبيرين، أشراط يسمونها الصغرى، وأشراط يسمونها الأشراط الكبرى. الأشراط الصغرى ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، علامات مضت ووقعت وحصلت، كقول عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك، يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم مضت، فتح بيت المقدس، فتحت أيام عمر سنة 15، وأمثالها، يعني أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترى الحفاة العراة، ومثلا أن ترد الأمة ربتها، كل هذا وقع وحصل ويعني شهده المؤمنون ووقع على وقوعه العلماء يعني العالمون. وقسم وهو مهم جدا، ومنه هذا النوع الذي في الحديث، وقع ولا يزال واقعا ولا تزيده الأيام إلا استفحالا وظهورا وبروزا. عندك يشرب الخمر، الخمر يشرب منذ قديم الزمان، حتى في عهود الأنبياء والرسل يشربون الخمر، لكن المقصود انتشاره وفشوه واستعلان الناس به، يصبح يباع في الدكاكين كما يباع الماء، ويصبح نوع من حتى التفاخر، كأنه يعني شيء يعني يضاف إلى شخصية الرجل، ويعني إذا كان من الطبقات الثرية الغنية لابد يشرب، ولا يصبح يعني أحمق ما إذا ما يشرب، نوع من يعني الوجاهة في كثير من البلدان، الناس حتى مع الأسف يعني المنتسبين إلى الأمة المسلمة كما سنذكر بعد قليل. فهو واقع، لكن الأيام تزيده شيوعا وانتشارا واستفحالا، الزنا عافانا الله وإياكم، فواقع منذ القديم، لكن كلما مر زمان انتشر وتساهل الناس فيه، وأصبحت يعني الدواعي إليه من الكثرة بشيء عظيم إلى آخره كما سنذكر أيضا. وكذلك ارتفاع العلم وقلة العلماء الصادقين وكثرة الجهلاء المتصدرين، هذه لا تزيد الأيام، هي واقعة ولكن تزداد وتنتشر وتزداد وتنتشر مع الأيام. هذا النوع الثاني. وهناك نوع من الأشراط الصغرى لم يقع بعد، يمثل له بالمهدي مثلا، خروج المهدي الإمام الذي سيخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا، ومن أمثال يعني كقول صلى الله مثلا لا تقوم الساعة حتى تعود مثلا جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أشياء أخبر بها لم يأتي أوانها بعد. ومنها ننتقل إلى الأشراط الكبرى القسم الثاني، وهي العشر الآيات العظيمة الهائلة المؤذنة بخراب العالم وفساده علويه وسهليه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهي الأشراط العشر المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في صحيح مسلم، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الساعة، فقال ما تذكرون؟ قالوا جلسنا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشر آيات، فذكر الدجال والدابة، خروج الدابة ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، و لا ما في الناقة، الدخان وطلوع الشمس من مغربها، وتمام العشرة خروج نار من عدن أبين تسوق الناس إلى. هذه آيات كبيرة هائلة عظيمة ستأتي تباعا بعد تمام أكثر الأشراط الصغرى، هذا له بحثه وسيأتي شيء من ذلك. إن من أشراط الساعة، الآن يتحدث عن أشراط من النوع الذي وقع ولا يزال ينتشر ويستفحل. ماذا بدأ؟ قال أن يرفع العلم. نبهت قبل أن كلمة يرفع تشعر بأنه نازل من علي، وهو كذلك، فالمقصود به العلم بالله، العلم بدينه، العلم بشريعته، العلم المنزل منه جل وعلا المضمن في كتابه المبين وفي هدي رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وما ينبثق عنهما من علوم ومعارف مرآت الأرض نورا وهدى، ولا زالت يستضيء بها من أراد الله له الخير والهداية. هذا العلم الذي به حياة الخلق، وقد سماه الله تعالى في آيات كثيرة بأنه نور وأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره. هل تتصور أن يعيش إنسان بلا روح؟ بدون الروح الهلاك، فالعلم هذا هو الروح. نعم، ما قيمة أن يعيش الإنسان يأكل ويشرب ويعبث مثل البهائم والأنعام؟ ما قيمة هذا؟ ما أيش معنى للحياة؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما قيمة ذلك؟ لا قيمة له إذا فقد الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى يا أخي المكيف هذا ما أنا تلشت بصراحة. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك، أي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في ألا إلى الله تصير الأمور. فيظهر من هذا الكلام أن كلمة أل في كلمة العلم لام العهد، أي العلم النازل المعروف المعلوم الذي به هداية القلوب وصلاح الحياة والنجاة في الدنيا والآخرة، المضمن تحديدا وحصرا في كتاب الله المنزل وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم المفسر للقرآن ومن بثق عنهما من معارف وعلوم. رفع العلم قال العلماء على نوعين اثنين، رفع العلم على نوعين اثنين. النوع الأول وهو المقصود هنا أن يرفع العلم عن طريق فقد أهله، وهو موت العلماء الربانيون الصادقون الصالحون. هؤلاء إذا ماتوا لا يجد الناس لهم بدلا يسد مسدهم، وهذا ما جاء وسيأتي باب معنا هنا في كتاب العلم بعد مجموع باب كيف يقبض العلم سيأتي. وأورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشهور قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوبه أو من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يموت هذا العالم ويموت ذلك العالم ويموت هذا ويموت هذا فتفتح الثغرات ولا يجد الناس بدلا، يقبض بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، أو قال حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس، هذا رفع العلم ونزول الجهل. الثغرات فتحت والجبهات أصبحت بلا حراس أمناء يقضاء صادقون، جاءت الرويبضة وجاء الأوباش وجاء المرتزقة وجاء المنتفعون وجاء طلاب الرئاسات، وجدوا الثغرات مفتوحة فبدأوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم طبعا، جهال يعني أو أصحاب أغراض، فضلوا وأضلوا. وابن مسعود رضي الله عنه يفسر هذا المعنى للحديث الذي يرويه أنس ويرويه أيضا ابن مسعود وسيأتي في كتاب الفتن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي لفظ ابن مسعود الحديث رواية ابن مسعود: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ماذا قال ابن مسعود؟ كيف تفسر معنى شر؟ قد يذهب الناس يفسرون ذلك بالمستوى الاقتصادي ربما، ولا اليوم السنة ذي المطر ما شاء الله أحسن من العام، والطماطم رخيصة، وما يعرف الخيار كويس، والكلام هذا يعني، وهذا يعني خير إن شاء الله، لكن ليس هو المقصود بالحديث. هذا ما هو بيان من وزارة التجارة يعني، حتى بيان إلهي شرعي نبوي يحذر العالم والخلق لكارثة عظيمة تنتظرهم. فقال ابن مسعود: أما إني لا أقول عام أخصب من عام، السنة مطر وعام ما كان في مطر ونعرفه، ولا أمير خير من أمير حتى، ولكن فقهاؤكم وعلماؤكم يذهبون فلا تجدون منهم بدلا، يسدوا مسدهم، فينشأ رؤوس جهال فيثلمون الإسلام ويهدمونه. هذا الشر العظيم، فيطلع لك دين مشوه غير دين الله المنزل، يتبعون أهواءهم وأهواء فلان وعلان، كيف يثبت حق وتردع بدعة وفي مثل هذه الأجواء؟ كيف ما في الأمناء ذهبوا ماتوا أو والرؤساء صاروا هم اللي يعني مصيبة عظيمة. هذا هو: لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر. هنا قال يرفع العلم عن طريق قبض أهله وحملته، وما قيمة العلم إذا بقي حبيس الصدور وبطون الكتب، فيذهب المعلمون له والقائمون عليه بالحجة الأمناء الصادقون الربانيون الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. ما قيمة بقاء الكتب إذا لم يكن هناك يعني حراس أمناء؟ ما قيمة بقاء الكنوز إذا انتهبها الناهبون واختلسها اللصوص المتربصون عند فقد الحراس اليقظون الصادقون؟ الله المستعان. هذا معنى. والنوع الثاني من رفع العلم هو ما سيقع في آخر الزمان، وهذا النوع الثاني لا يقع إلا في مرحلة متأخرة من الزمان قبيل قيام الساعة، وهو أن يأتي يوم من الأيام يرفع كل شيء من العلم في الأرض، لا قرآن ولا غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. في ليلة من الليل يسرى على القرآن ويرفع كل شيء، فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ما بقي إلا الساعة تقوم. هذا يسرى على هذا الرفع الأخير. وفي عبارات أهل السنة في متونهم في العقيدة إذا ذكر القرآن واعتقاد السلف في القرآن، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو النوع الثاني. لكن هذا الحديث عن النوع الأول، هو موت العلماء وذهاب المعادة وتصدر الجهال، أن يرفع العلم ثم قال: ويثبت الجهل. هنا عندي نقطتين أكرر ما ذكرت سابقا، أن ذهاب العلم يلزم منه حتما وقوع الجهل، ضدان، إذا ذهب أحدهما وقع الآخر. لكن هنا لاحظ قال يثبت الجهل، هذه فيها إشارة جد مهمة، يثبت الجهل. هذه تفيد فائدة. إيش معنى يثبت؟ خلاص إذا ذهب العلماء وجاء الجهال الله المستعان، يبقى الأمر يعني يزداد سوءا، لا يأتي عليكم زمان لو يزداد شر. فنحتاج إلى جهاد عظيم وصبر طويل وأمور يعني لا تخفى على اللبيب البصير. فهمتم معنى يثبت الجهل؟ يعني يكاد يكون لا يكاد هناك عوض قريب أو ظاهر إذا ذهب شيء من العلم ومات شيء من، وهذا واقع. إذا اعتبرت هذا بحد الأمة مثلا، كانوا في الزمن الأول في البلدة الواحدة الصغيرة أئمة كبار، حتى ليس مجرد علماء، في بلدة صغيرة لا يتعدى قطرها يعني حي صغير من أحياء هذه المدينة جدا، تجد أئمة كبار من كبار الأئمة الذي نقرأ سيرهم في البلدة الواحدة الصغيرة. والآن تذرع العالم شرقا وغربا تجد يعني المتاهات الكثيرة والأهواء الغريبة، ها؟ هذا ما هي كارثة وإلا لا؟ يثبت الجهل، والثبوت هذا فيه إشكال. وذاك البخاري قال وظهور الجهل، لثبوته يبقى هو يعني المسيطر ربما على ممكن نسميها الحياة العلمية، وتوجه آراء الناس وأفكارهم ما شاء الله من زمان، حتى يأتي ربما مجددا وكذا يعني ويواجه من العنت والمشقة كان شخصا أو أفرادا أو يعني نحو ذلك. فالمسألة كبيرة والمهمة عظيمة والتبع جليلة. ويثبت الجهل، قال بعض العلماء هنا أمر عجب فعلا. جاء حديث خرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح وأبو عمرو الداني استوعب طرقه في كتاب السنة الواردة في الفتن وغوائلها. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس زمان يفشو فيه القلم ويرفع فيه العلم ويثبت فيه الجهل. هذه عجب من العجب، يفشو القلم يصبح كل الناس يكتبون ويقرؤون، يعني الأمية إن صحت العبارة لم يعني تختفي أو تضئل جدا، يصبح جميع الناس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا يقرؤون ويكتبون. هذا المفروض يكون مدعاة لانتشار العلم، لكن النتيجة جاءت بالعكس، مع فشو القلم أصبح كل يقرأ ويكتب. هذا يعني المفروض تسجل مكسب للعلم ولا لا؟ ورافد هائل إذا كانوا قديم يشكون من قلة من يكتبون ويقرؤون، حتى ربما قديما وكبار السن يعرفون هذا، ربما يعني لا يوجد في البلدة أو في إلا شخص واحد يجيد يعني القراءة وقراءة يعني يلا يلا مثل ما نقول. الآن الصغير والكبير والذكر والأنثى كل يقرأ ويكتب، وكما يقولون مثقفين وأصحاب آراء وكل يعني ما شاء الله. لكن تأتيك المفاجأة يقول لك ويرفع العلم، مع أن النتيجة الطبيعية لفشو القلم يثبت العلم وينتشر، لكن بالفعل هذا هو الواقع. قل أن تجد أحدا لا يقرأ ولا يكتب اليوم، أليس كذلك؟ لكن تجد العلم النافع، العلم المنزل، العلم الإلهي، العلم النبوي، العلم الوحي نادر وضعيف ولا يقبل عليه إلا يعني أمثالكم بارك الله فيكم. وعلوم الأخرى اللي فيها من الجهالات والأهواء والآراء يعني كتابها كثيرون والمتصدرون لها يعني غزيرون والمقبلين عليها يعني أمم وطوائف، فتعجب أن يقول لك يفشو القلم ويرفع العلم ويثبت الجهل. فدل على أن العلم الذي لا يؤدي إلى رضوان الله جل وعلا وقيام حجته على الخلق وحكمه في الأرض، هذا في الصلاح الشرعي جهل. وإن سمي معرفة أو سموته ثقافة أو قلم أو كتابة أو أي اصطلاح آخر يؤدي معنى محو الأمية ورفعها وشيء من الثقافة والعلم، لكن ما فائدة العلم؟ ألم يقل جل وعلا عن أمم سابقة فرحوا بما عندهم من العلم؟ ما قال هذا عن قوم عاد ولا ثمود الآية؟ وأما ثمود لا يعني أظن عن قوم عاد وثمود الآن لا تحضرني، فرحوا بما عندهم لما جاءتهم رسلنا فرحوا بما عندهم من العلم، أثبت لهم علما. كيف ما عندهم علم؟ هم خرقوا الجبال وصنعوا منها بيوت، من الجبال بيوتا فارهين، وتتخذون مصانع لعلكم. عندهم عبقريات وعندهم معارف، فراعنة مصر صنعوا أشياء هائلة معجزة العالم إلى اليوم. لما جاءه موسى وهذا جاءه صالح وهذا جاءه شعيب بآياتنا فرحوا بما عندهم من هذه العلوم الهائلة المعيشية التي لا تعد علوم آلة أو علوم حياة حاضرة أو معيشية، أو تسمي العلوم العقل المعيشي على أهميته لعمارة الحياة، لكن ليس رديفا، فضلا عن يكون مقدما على العلم الإلهي الذي جاء لهداية الخلق واستنقاذهم من عذاب الله وسخطه، والناس في جهل وفي ظلمة إلا ما أصابهم من نور الله، ومن أصابه من نور الله إلا من استضاء بكتاب الله وهدي رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويثبت الجهل. ثم قال ويشرب الخمر. قال العلماء المراد بيشرب الخمر لا ليس المعنى أصل شرب الخمر، ما زال الناس يشربون الخمر حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يشربون الخمر، ولكن المقصود كما نبهت قبل فشو ذلك وانتشاره. ناخذ بعض قال بعض العلماء يكون ذلك بوسائل كثيرة. أولا بتغيير اسمها، هذا إحدى وسائل إشاعته، مشروبات روحية، وما إيش أساميها يعني، لها أسامي يعني أسماء يعني تجعل يعني تحقيرها أو الفرار منها يعني معدوم، الإقبال عليها يعني مطلوب، خاصة إذا صنفت ضمن وسائل الترويح ووسائل يعني الخروج من الأزمات النفسية والخروج من المعارف. بل كثير من الناس يظن أنه لا يحسن يعني إصدار قرار معين مصائب أو رأي حتى يعني يعدل مزاجه بكأس من هذه، لا لا لا يسمونها بغير اسمها ويجعلون لها فوائد ثمينة وعالية، هذا واحدا. ثانيا لتسوى، ثم أصبحت لاحقا في زمننا الحاضر علامة من علامات المدنية والرقي والتطور، ولك تعرض في الفنادق الفخمة وفي الرحلات الدرجات الأولى في أكثر خطوط الطيران وفي طبقة رجال الأعمال وفي معرفها، يعني نوع من العرف الاجتماعي للطبقات، حتى أنواع الخمور مع الأسف. لا تظنون يعني خبير بها، لكن يعني كما يعني نسمع ونقرأ أنواع معينة يعني ما يشربها إلا الأثرياء يعني غالية جدا يعني، وأنواع حقت اللي جالس في الشارع هذا يشرب أي شيء، حتى إذا ما وجد راح يجيب له غرة ولا فليت ولا شربه، ما عنده إلا 5 ريال كيف يجيب كاسة ويسكي ب300 ريال؟ ما يقدر يجيب فليت ريد يبخه ويشربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الإسراع عن الانحراف إلى هذا الحد من أغرب ما يمكن. طيب إيه نعم هذا هو. إذن يعني إيش كنا نقول؟ أصبحت علامة فعلا من علامات الشخصية والمدنية ودعاياتها وباراتها حتى في بلدان المسلمين، يعني شيء يندى له الجبين، يندى له الجبين مع الأسف الشديد. الله المستعان. إذا هذا المقصود يظهر وينتشر ويشيع ويصبح قليل من المؤمنين من يحفظ نفسه من هذه الآفة العظيمة الخطيرة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث عليه الصلاة والسلام، لأن فيها مجمع السوء والفساد. إذا غاب عقل الإنسان توقع منه كل سوء، من كفر وقتل وفجور وزنا إلى آخر هذه المتاهات العظيمة. وليس الآن الغرض في مضار الخمر، لكن هذه إحدى وسائل شيوعها وانتشارها. وأيضا غياب الدين، سواء في الأفراد كتدين شخصي يردعهم، وغياب أيضا الحد الشرعي الذي هو رادع من روادع هذه الآفة، غاب في أكثر يعني البلدان ونحو ذلك، فاستسهل الأمر ولم يعد فيه كبير شيء، بل أصبح كما قلت يعني يدار في كل مكان إلا ما شاء الله دون أي نوع من أنواع الحرج، لا الديني ولا النظامي ولا غيره. نعم. إذن هذا معنى يشرب الخمر. ثم قال ويظهر الزنا. هذا أيضا يقال فيه ما يقال في شرب الخمر. الزنا ما زال واقعا منذ القديم، وقد وقعت حوادث زنا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أيضا شيوع هذه الفاحشة واستسهال الناس لها وانتشارها، واعتبر ذلك بما سنذكره الآن مما ذكره العلماء. كيف يشيع الفجور الزنا؟ قال العلماء لذلك وسائل كثيرة. طبعا انتشار التبرج والسفور في أوساط النساء ودونك مجتمعات حتى المسلمين وأسواقهم، وما أريد أقول حتى مساجدهم، لترى ما ما ما ما يخجل وفعلا يعني من تبرج وسفور. وأما إذا ذهبت عاد لعالم بعيد تجد شيء يعني لا يقال. هذا السفور وهذا التبرج سهل جدا، يعني هدم جانب الحياة عند المرأة، فجرأها على الفاحشة واستسهل ذلك استسهالا عظيما عياذا بالله تعالى. هذا نوع أو وسيلة من وسائل شيوع هذه الفاحشة. طبعا طغيان الإباحية الذي اكتسح العالم منذ قيام النظم العلمانية في أوروبا ثم انتشاره في بقية بلدان العالم، من أهم يعني مكاسب صحة التسمية مكاسب العلمانية هي قضية يعني إشعار الشخص بنوع من الحرية الشخصية سواء ذكر أو الأنثى. أنت حر في نفسك، يعني تعاشر من شئت، وأنت كذلك تعاشر من شئت، والقانون يضمن لك هذا الحق. شوف المصيبة العظيمة، القانون يضمن هذا الحق ولا يجرم شيئا من ذلك إذا كان يعني باتفاق من الطرفين. ليس حق لله ولا حق للمجتمع ولا للأنسال والأنساب، كل هذه هدمت. وانتشر ذلك وشاع شيوعا عظيما في العالم كله، نسأل الله العافية، أليس كذلك؟ ما أظن هناك كبير جهد لإثبات شيء من هذا. طغيان الإباحية، ثم وسائل الإعلام التي تصب في إذكاء نار الفاحشة. أكثر وسائل الإعلام ما وظيفتها اليوم؟ القنوات وغيرها ماذا تصنع؟ عرض يعني ليلا ونهارا، عرض المرأة كسلعة للإغراء فقط. بل أصبحنا في أزمان حاضرة يعني من مصادر الشهرة الممثلات وهذا شدة يعني جرأتها في الإباحية وما يسمونه بأدوار الأغراء. إذا كانت الممثلة يعني مشهورة بتمارس أدوار يعني إباحية أكثر يعني جرأة، تجدها أكثر شهرة والمعجبين بها في العالم كلها كثيرون وإلى آخره. هذا صارت الفاحشة مصدر للشهرة ومصدر للبروز، الإباحية والخنا والزور والفجور. وهذا معنى قول يظهر الزنا. كان يمارس الزنا قديما لكن بنوع من الخفية والحياء والخوف من على الأقل العقاب حتى، أو الخوف من النظرة الاجتماعية المجرمة والمخطئة لهذه الفاحشة. فمعنى يظهر الزنا يصبح يعني ما يستعيبون منه لا الرجال ولا النساء، بل يصبح مصدر من مصادر الشهرة والثروة إلى آخره. هذا انتكاسة في في في في في في فطر الخلق، ما بعدها انتكاسة عياذا بالله تعالى. أضف إلى ذلك أسباب طبعا ذكر بعضهم ممكن تكون قدرية، كثرة النساء وقلة الرجال كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. فإذا كثر النساء، ولكثرة النساء أسباب، منها سبب قدري من الله سبحانه وتعالى، هكذا قضى الله أن أكثر بني آدم النساء. إذا جاء في حديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. أيضا في الجنة لكل يعني لكل نزيل من أهل الجنة زوجتان من نساء الدنيا إضافة إلى حور العين، فيدل على أن النساء أيضا في الجنة أكثر، ففي النار أكثر وفي الجنة أكثر، يعني معناته يعني في الأرض أكثر، هذا قطعا يعني هذا سبب قدري. وسبب آخر يعني قالوا يعني ما يقع من حروب وتحصد طبعا بالدرجة الأولى الرجال بالدرجة الأولى، فيقع أن يصبح النساء بكثرة هائلة كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا لخمسين، يعني واحد إلى الخمسين النسبة، رجل واحد يقابل خمسين امرأة. انتبهت ولا لا؟ هذا سبب للفاحشة كبير جدا، خصوصا إذا انضاف إلى هذا طبعا يعني حرب مستعرة على التشريع الإسلامي، ومنه قضية التعدد مثلا كنموذج. إذا أراد إنسان يتزوج زوجة ثانية، هذه يعني قضية فلسطين الثانية كارثة، لكن يروح يسافر يعربد في بيروت ولا ما نعرف فين، ها ما عليش يتمشى، هذه ما فيها شيء، لكن يتزوج والله مصيبة، كأنه كفر بالله رب العالمين. فهذا العرف الاجتماعي الذي فرضه توجه إعلامي وضعف ديني وعلمي وشرعي مع كثرة أعداد النساء مع وجود الإغراء الشديد، إيش النتيجة لهذا كله؟ يظهر الزنا ويستسهله الناس ولا يصبح فيه كبير أمر، بل يصبح يعني لاحقا كما أصبح في كثير من قوانين العالم حق شخصي يمارسه الذكر كما يريد وتمارسه أيضا الأنثى كما تريد. فهدمت إحدى الكليات الخمس التي بها قوام الخلق وهو الأعراض، وقبل هدمت العقول بشرب الخمور، وهدمت الأديان بالإلحاد والكفر والشرك، وهدمت النفوس باستسهال العدوان والقتل والظلم. فماذا بقي؟ ماذا بقي في الحياة يستطاب؟ لا شيء إلا ذكر الله وما ول. ثم لاحظ الربط هنا بين شرب الخمر وظهور الزنا، كأنهما قضيتان بينهما نوع من التلازم، تماما كما بين رفع العلم ونزول الجهل. فإذا شربت الخمور وأصبح الناس أكثرهم سكارى، أصبح كلهم زنا إلا من رحم الله. ثم قال في الحديث الذي بعده: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة بن حجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. هذه إشارة من أنس، أنس رضي الله عنه طال عمره كثيرا ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام له. جاءت أم سليم أم أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خادمك أنيس تصغير أنس، أدعو له. قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فعمر كثيرا ولم يسقط له سن، ورزق من الولد قيل 120 ودفن نصهم ما شاء الله، ورزق من الحيطان والأموال الشيء الكثير بركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم له. فهو لما طال عمره وقد مات أكثر الصحابة يحث السامي، يقول: لا يحدثكم بعدي، ما بقي من الصحابة من يحدثكم. وهذا فيه نوع من الحث لهم أن يحفظوا وينتبهوا ويسمعوا، فإذا ذهب أنس ومات ربما، وهذا فيه إشارة إلى رفع العلم أيضا. فالآن استغلوا الفرصة ما دام أنس بن مالك باقي له يعني في الحياة شيء من الرمق، ربما إذا ذهب لا تسمعوا منه، لأنه ربما هو فعلا من أواخر الصحابة موتا بالبصرة، بل قيل آخر من مات بالبصرة من الصحابة أنس رضي الله عنه. بعده قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من تبعيضية الشراط الساعة أن يقل العلم. هنا قال يرفع، هنا قال يقل، هي معنى هو العلم نزل كثيرا طيبا مباركا فيه فيبدأ يقل، فما نقص منه يرفع، ها؟ لكنه لا يزال يقل يقل يقل يقل كما شرحنا قبل قليل، حتى يأتي الوقت الذي لا يبقى منه في الأرض شيء. أن يقل العلم ويظهر الجهل، وهو لازم قلة العلم. هنا قال يثبت، هنا قال يظهر، وثبوته وظهوره فرع عن ثبوته. ويظهر الزنا، نسأل الله العافية، وتكثر النساء. هنا هذا أورد أنس هذه اللفظة وتكثر النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أنها هي أحد أسباب ظهور، بالإضافة إلى الحيثيات الأخرى، كثرة النساء قلة الوازع الديني، حكم الله غير مطبق، الإباحية، الشهوات، شرب الخمور إلى آخره، فالنتيجة ظهور الفاحشة، ظهور الزنا، صلى الله عليه. وتكثر النساء ويقل الرجال، قلنا لكثرة النساء وقلة الرجال سبب قدري من الله، ولله الأمر سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. وإذا قال في الآية لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، نكرة، ونكرة تفيد الكثرة والعموم، ويهب لمن يشاء الذكور، الذكور محددين أعداد معلومة، الذكور يعني 5 بنات وولد، 7 بنات وولد بس، هكذا. نادر من يجيك ما عنده 3 أولاد وبنت، نادر، تصبح يعني يتحدث بها في المجالس لقلتها. فالنتيجة بعد ردح من الأزمان كثرة النساء وقلة الرجال. ثم الحروب، وهي من سنن الله في الكون وسنن التدافع بين الخلق، تقع حروب، وهذا وتحصد، طبعا الحروب تحصد أكثر شيء الجيوش، والجيوش عمادها على الرجال، عمادها على الرجال، فهذا سبب إضافي أيضا لكثرة النساء وقلة الرجال. حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد، شوف النسبة الهائلة هذه، 50 امرأة يقوم عليهن شخص واحد، في بعض الألفاظ 40 امرأة يلذن بالرجل الواحد، شخص واحد مسؤول عنهن، من أخوات وعمات وخالات وبنات، مسؤول عنه شخص واحد. شوف نسبة 1 إلى 50، نسبة جد يعني عظيمة، والله المستعان. القيم الواحد، هذه بعض أشراط الساعة، والغرض منه كما سمعنا يعني أنه نتيجة طبيعية، وإن كانت مؤلمة لرفع العلم وثبوت الجهل، فيشرب الخمر ويفشو الزنا وتفسد الحياة وما بقي فيها شيء يستطاب. اقرأ ما بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عثير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يقول الإمام: باب فضل العلم. الفضل هنا ليس من الفضيلة، لأنه مر معنا أول باب في كتاب العلم باب فضل العلم، أي فضائله الشريفة. المقصود الفضل هنا الزيادة، أي ما فضل، أي ما زاد، على ترجمة الحديث، أي العلم الزائد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. فضل العلم أي ما زاد وفضل. ثم قال: حدثنا سعيد ابن عفير. قلنا مر معنا سعيد بن عفير هو سعيد ابن كثير ابن عفير ابن مسلم المصري، عالم الديار المصرية في زمانه، كان عالما بالأنساب والأخبار والتواريخ وأيام العرب. قلت لكم كلمة ابن معين تذكرونها لما رحل إلى مصر يحيى بن معين، يقول: رأيت بمصر 3 عجائب، 3 أشياء عجيبة: النيل، النهر العظيم هذا، والأهرام، وسعيد بن عفير. مصدر سياحي جيد هذا سعيد بن عفير، لكن مصدر للعلم والفائدة، مو الأغاني والموسيقى والرقص الفاضي هذا اللي ضيع الأمة، الله المستعان. قال: حدثني، ترجمنا له، توفي 226، قال: حدثنا الليث، إمام مصر في زمنه وشيخها وسيدها وعالمها ومفتيها وفقيها، والليث بن سعد أبو عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري الإمام المشهور، توفي 341، لم أكتب ولا أذكر الآن وفاته. قال: حدثني عقيل بضم العين، عقيل، قلت في درس سابق ليس في الكتب الستة من اسمه عقيل بهذا الضبط غير هذا الرجل، عقيل ابن خالد ابن عقيل القرشي الأموي مولى عثمان ابن عفان، كنيته أبو خالد، ليس في الكتب الستة من اسمه عقيل غيره من أثبت الناس في ابن شهاب، توفي 141. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن حمزة بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أبو عمارة تابعي ثقة قليل الحديث جدا، روى له الجماعة كلهم. عن أبيه عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: بين أنا نائم، هذه رؤيا منامية رآها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا أصل شرعي كبير أن رؤيا الأنبياء وحي وحق وصدق، لا سبيل للشيطان على الأنبياء والرسل، ما يرون أي كل رؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء في منامه حق. يا بني إبراهيم يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. كيف الرجل يذبح ابنه بأي مسوغ؟ فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. هو يعرف أن من مصادر تلقي الوحي عند الأنبياء الرؤيا المنامية، فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذا كان كلما رأى رؤيا فهي من الحق والصدق والوحي، إذ لا سبيل للشيطان عليه عليه الصلاة والسلام ولا على غيره من الأنبياء. بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن، نعم، فشربت. طبعا أهل التأويل يقولون اللبن في المنام يحمد، إما يدل على صحة في الفطرة أو صدق في الحديث أو حسن في, في, في, في, في التصرف أو عمل صالح يساق له أو علم نافع يتعلمه أو يعلمه. اللبن في المنام شربه في المنام يحمد، كما هنا يعني شرب اللبن فأوله بالعلم، وكما في الإسراء أتي بقدح من لبن وقدح من خمر فأخذ اللبن فقاله الملك: هديت للفطرة، كما جاء في الحديث. فاللبن مرغان هو يشرب لبنا في النوم فهذا يحمد، يحمد إن شاء الله. قد يكون بحسب حال الشخص، إن كان من طلاب العلم وأهله فهو علم يتعلمه ويعلمه، إن كان من عموم الصالحين فهو عمل صالح يوفق له من صلاة من صيام من صدقة من إحسان إلى خلق، إن كان يعني شخص يكسب رزقه ربما يوفق لمكسب طيب ورزق حلال، يعني تفسر بحسب حال الشخص لكنها تحمد في الجملة. بقدح لبن فشربت، نعم، حتى إني لأرى الري بكسر الراء، الري قال هو الارتواء والتشبع من المشروب خاصة، إذا شربت شيء لبن مثل لبن أو عصير أو مثلا شيء من المشروبات فيعني شبعت، هنا تستخدم كلمة الري، الارتواء والتشبع من المشروب لا من المطعوم، ما تقول تأكل رز ولحم تقول الري، ما يصلح، من المشروب خاصة، هذه لغة، الري ها يطلق على التشبع والارتواء من المشروب خاصة. طيب لا، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، هكذا في جميع النسخ إلا نسخة ابن عساكر من أظفاري، والمعنى واحد، حروف الجر ينوب بعضه عن بعض إلا في مواضع وليس الآن موضوع تفصيله. يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه في النوم شرب لبنا حتى ارتوى عليه الصلاة والسلام وامتلأ حتى فضل من اللبن، وحتى قصدي يعني فاض اللبن فخرج من أظفاره لشدة امتلائه وارتوائه من هذا اللبن، وبقي في القدح فضله أي شيء من اللبن، ارتوى واكتفى وفاض منه من أظفاره وبقي في اللبن في القدح فضلة لبن. ثم قال: ثم أعطيت فضلي، أي ما بقي في اللبن يسمى الفضلة، ويسمى السؤر أيضا بالهمز، وإن كان بعض العلماء فرق بين الفضل والسؤر بأن الفضل بقي فضلة من طعام، أي ما قصد إبقاؤه، يعني أكلت طعام وقصدت أن تبقي منه لفلان أو علان، والسؤر ما لم يقصد أكلوا ومشوا فبقي شيء يسمى السؤر، أي فضلة الطعام الغير مقصود إبقاؤه. فرق بعض التفريق، يعني قد يكون مقبولا، هذا عدنا يعني أذكره للفائدة تراجعون. أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ما بقي في القدح من فضلي لبن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لعمر فشربه عمر. قالوا فما أولته؟ التأويل هنا بمعنى التعبير، أي تفسير الرؤيا، كل رؤيا لها معنى إذا كانت رؤيا صادقة، وأي صدق أصدق من رؤيا الأنبياء، إذا كانت رؤيا صادقة لها تدل على شيء، هذا الشيء تدل عليه يسمى تعبيرا أو تفسيرا أو تأويلا له، يعني قد يعرفه بعض الخبراء في هذا الجانب أو المتصدين له وقد يوفقون للمعرفة، فيفسر بشيء ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا اللبن وشربه قال العلم، العلم منصوب أي أولته العلم، في أوجه شبه واضحة. طبعا أتي بقدح من اللبن، قلنا اللبن مبارك مشروب طيب لا يأتي في النوم أو في اليقظة إلا في خير، وشربه نافع في اليقظة وفي النوم يدل على فطرة وخير، فشرب النبي، والمقصود به هنا العلم، أي أنزل الله عليه علما هائلا عظيما، فشربه النبي واستوعبه استيعابا عظيما، ثم فاض منه، فاض أرى الريا يخرج من أظفاره، وهذا وفيضان العلم منه بما تعلمه الخلق منه عليه الصلاة والسلام، نحن اليوم وقبل اليوم ومن عهده نتعلم العلم، هذا كله من فيض ما فاض عنه عليه الصلاة والسلام، هو الذي علم العلم صلى الله عليه وسلم والذي نشره، امتلأ به وتشبع به وفاض منه على كل من آمن به وتغذى بمعرفة سنته صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم أعطى الفضل عمر، هذا يدل على أمرين، الأمر الأول يدل على فضيلة واضحة ومنقبة شريفة جليلة للفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وليست بأولى ولا آخر فضائله الغزيرة العظيمة، هذا أولا. ثانيا يدل على أن عمر، طبعا الآن قلت قبل قليل حتى تفهم ماذا أريد أن أقول، الآن قبل قليل قلت أن العلم فاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه الناس، تعلمه الصحابة والتابعون وإلى اليوم، فما الذي يعني خص به عمر لما أعطاه الفضل؟ إذا كان سيتعلم ما تعلمه غيره ما صار له خصوصية بإعطائه الفضل، فيكون تفسير أعطيت فضل عمر أن عمر رضي الله عنه سيوفق أو يلهم لمعارف علوم لا يحصل عليها غيره، توافقون على هذا الفهم ولا لا؟ وإليك الأدلة، قال عليه الصلاة والسلام قد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر، إذا كان يقول الشيء فينزل القرآن يوافقه، ما حصل هذا في مواقف كثيرة، يقول هو وافقت ربي في ثلاث، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن نساءك يدخل عليك فلو حجبت نساءك، فنزلت حجاب النساء، في أسارى بدر نزل القرآن يوافقه، القرآن ينزل يوافق عمر في في في في في فيما يراه وفيما يقوله، إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، يقول ابن عمر ما قال أبي قط لشيء أظنه كذا إلا كان كما ظن، ما في ما لأن الشيطان هناك ما له سبيل أيضا، والذي نفسي بيده لا يراك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي هذا كيف هذا؟ إذا ما شاء الله محفوظ، فله خصوصية في هذا الجانب. وهكذا كان رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت عبقريا يفري فريه ومناقبه جليلة عظيمة هائلة، ويعني لها نظائر كثيرة. فيعني فضل عمر بهذه الفضلة في المنام، وأيضا دل ذلك في حال حياته على أنه فاق غيره علما وفهما، وإن كان للصديق يعني مقام آخر، وليس الآن موضع تحرير هذه المسألة، موضوعها في كتابي الفضائل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله ليهمنا الصواب والرشد، والله سبحانه وتعالى أعلم. في أسئلة مناسبة ولا نمشي؟ نمشي. طيب، هذا الدرس سنوقف الدرس إن شاء الله، ونلتقي بعد الحج مباشرة في أول اثنين إن شاء الله تعالى. نسأل الله لكم التوفيق والصواب والهداية والرشاد، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: يعني ما عقيدة أهل السنة في المهدي؟ وهذا الحديث فيه من قبل الضعيف والحسن الاعتقاد بخروج خليفة الله المهدي في أخريات الزمان حق ومن أصول أهل السنة، وإنكارها خلل كبير و خروج عن معتقد أهل السنة، وقد أجمع العلماء على ذلك إجماع مستقر. لا تجد متن من متون الاعتقاد ألفها عالم من علماء الإسلام من العهود الأولى إلى اليوم إلا وهو ينص في عندما يذكر أشراط الساعة والإيمان بالغيبيات، هذا يذكر الدجال والأشياء هذه، ومما يذكر المهدي، خروج المهدي. وقد ثبت فيه أو جاء فيه 27 حديث. لو سلمنا كما يقول بعضهم أن منها حديث حسنة ومنها حديث قد يطرقها الضعف، 27 حديث لو يعني لو كان منها يعني 20 كل حديث حكمت عليه بأنه حسن، الحسن إذا اجتمع مع بعضه يعتد ويرتفع إلى الصحيح مباشرة. فعندنا إثبات عقيدتنا في المهدي من مصدرين: الحديث، وقد ثبت فيها حديث صحيحة وكثيرة 27 حديث، ويعني قد يضعف منها 2 أو 3 لا يضر ذلك لأن أعدادها كثيرة، ولو صح حديث واحد لاكتفينا به، فما بالك بما هو أكثر. وإجماع، والإجماع حتى قد يكون ربما أقوى من بعض الأحاديث التي ربما يعني يقال عنها أنه حسن ونحو ذلك. إجماع ثابت مستقر، فلا يجوز يعني التفلسف في هذه القضية، وهذه من الغيبيات التي يؤمن بها ويصدق بها، كما نؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وأمثال ذلك. ولكن هذه القضية يطرقها دائما طرفان: طرف يعني يستعجل الأمور، فربما يعني يدعى في فلان وعلم من الناس أنه المهدي، فتقع فتن لا تحمد عقبها. هذا ليست مهمتك أن تحدد من هو المهدي، أو المهم هذا أمر اعتقادي غيبي، متى يكون كيف يكون هذا في علم الله وفي تقديره، تماما كما تؤمن بأن عيسى بن مريم سينزل أو أن الدجال سيخرج. هل مكلف تقعد تبحث الدجال في مثلث برمودا ولا في بدرون في الأمم المتحدة كما يذكر بعضهم؟ كلام فارغ، هذا ما ينبغي هذا، ولا تعامل القضايا الشرعية الغيبية بمثل هذه يعني الاستعجالات. هذا طرف، وسبب في الأمة يعني إشكالات كثيرة. والطرف الثاني يريد يحل المشكلة فيذهب إلى الإنكار والإلغاء. لا، نحن الغيبيات كلها نعتقد إذا ثبتت وصحت وأجمع عليها من جزء من عقيدتنا، متى وكيف هذا في أمر الله وفي علم الله، وعلينا أن نعمل وندعو إلى الله ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونقول الحق ونصبر على الخلق، والأمور الغيبية وأحداث الساعة وأشراطها يوقعها الله في علمه الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو الموقف من مثل هذه يعني القضية. يعني راجع كتاب أبو عمرو الداني، كتاب أبي عمرو الداني، كتاب في 3 مجلدات رائع للغاية، اسمه السنن الواردة في الفتن وغوائرها والساعة وأشراطها، تجد الحديث مخرجة مبينة محققة، ويعني كلام فيها جدا طيب. هذا يقول أشكل عليه التعارض بين الحديث هذا اللي قرأناه قبل قليل أنه يرفع العلم ويثبت الجهل، وبين أحاديث الطائفة لا تزال طائفة من أمتي، ما في إشكال، بل حديث الطائفة يصدق هذا، يعني يضيق الحق فيصبح فيه طائفة، مع أنه المفروض تكون الأمة كلها، لكن عاد تضيق في طائفة. حجة الله لن تنقطع من الأرض حتى يبعث الله الريح التي في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، لكن يصبح حملة الحجة والدعوة لها يعني طوائف قليلة وأفراد ربما حتى هنا وهناك في وسط تجمع بشري ضخم هائل كله يناصبهم العداء، فما في تعارض بل في تصديق. ما صحة حديث أنا مدينة العلم وعلي باب؟ وهذا حديث موضوع مكذوب مفترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضعه بعض الشيعة ولا يلتفت إليه. يقول أرجو بسط القول في العطر المحتوي على نسبة من الكحول، يعني سيقصد استخدامه. هذا ينبني على مسألة هل المسكر، المادة المسكرة سواء خمر أو كولونيا مثلا، نجاستها حسية أم معنوية؟ هذا أصل المسألة. فإذا قررنا أن نجاستها حسية لا يجوز استخدامه على الجلد ولا على الثياب، كيف تتطيب بنجاسة؟ صح ولا لا؟ وتتصلي وإذا قررنا نجاستها معنوية لأنها تفسد العقول لا حسية، فيسوغ استعمالها من هذا الباب، واضح ولا لا؟ والفقهاء طبعا لهم بحث في هذا، منهم من يرى النجاسة الحسية ومنهم من يراها المعنوية، والصواب الثاني أن نجاسة يعني المسكر هذا يعني الإيثيلين الكحول هذا أو الخمر نفسها نجاستها معنوية، يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان، يعني رجس معنوي، بدليل ذكر الأصنام، الصنم إذا كان مصنوع من حجر هل نجاسته حسية بمعنى إذا لمس ثوبك تحتاج أن تغسله كما إذا لمس العذرة ولمس؟ لا، النجاسة معنوية لأنه بالشرك والوثنية وهذا معناه. وكذلك الأزلام قداح يستخدمونها للحظ وكذا، خشب يعني، والخشب أصلا طاهر، لكن النجاسة معنوية بالاعتقاد الفاسد. وكذلك الخمر إذا شربت تفسد العقول ليست حسية، وهذا هو الأشهر في مذهب أحمد فيما أعلم وعليه أدلة، ولكن يعني حاول المسلم يتجنبها قدر المستطاع، والله أعلم. هل يصح نكاح المحلل له زوجته؟ لا يصح، هذه مسألة كبيرة. من المعلوم في الشرع أن الرجل إذا طلق زوجته طلاق البائن البينونة الكبرى، طلقها بالثلاث انتهت بانت منه، نص القرآن على أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بعض الناس يحتال على هذا فيأتي بشخص يستأجره من الزريبة تيس مستعار، يقول تعال تزوج هذه المرأة هذه الليلة وها وبكرة طلقها عشان تحل لي زواج المحلل. هذه طبعا فيها مفاسد شرعية واجتماعية وحتى يعني نفسية، كيف يعني كأنه أتى برجل زنى بأهله، مصيبة هذه كبيرة، مصيبة عظيمة. وسمعها من التيس المستعار، وكتب فيها شيخ ابن تيمية كتاب ضخم سمى إقامة الدليل على بطلان التحليل، واعتبر أن الزواج التحليل هذا الزواج باطل أصلا محرم شرعا، يأثم الأطراف الثلاثة كلها إذا كانوا جميعا موافقين، حتى المرأة إذا وافقت على هذه الصفقة تأثم إثم عظيم، ها؟ وأشدهم إثما للزوج الأول المطلق، لأن هو صاحب إثم عظيم، والنكاح باطل وهو ضرب من الزنا بالنسبة للمحلل، ولا يحلل المرأة للزوج الأول، فإذا ازدوجها بعد يصبح زنا آخر، يعني ما في إلا المرأة هذه خلاص، قضى الله في أمره ما قضى، لا خير لك في عنكها غيرها. هذا هو الجواب العلمي والنفسي والشرعي الذي ينبغي أن يقال. وإلا ليش يتحامق ويطلق زوجته؟ طيب ما دام يعني يحبها ويريدها، إذا كان أخلاقها سيئة أصبر على كل راسك ويجلس معها، إذا مرة ما تستغني عنها يعني لهالدرجة هذه. هذا يسأل يقول أنهم في المدرسة يعني الطلاب ما يسوون الصفوف في صلاة الظهر، فيحتاج يعني ربما بعض المؤسسات إذا المدرسين أن يعني يمر على الصفوف ويسويها، لا بأس في ذلك حتى لو كبر الإمام، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فالمرور بين الصفوف حال الصلاة لا يضر، وإذا كان الهدف منه طبعا تسوية الصفوف هذا لا يضر. يسأل عن قصة بحيرة الراهب، تعرفون في السيرة النبوية قبل يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 12 سنة تقريبا، كما في السيرة أنه لما ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة فرآه الراهب بحيرة فتوسم فيه، ورأى الغمامة تظلل وكذا والشجر يدني عليه عليه الصلاة والسلام، فقال لعمه أبي طالب ارجع به، فلو رآه يهود يعني إذا رهبت الشام وشافوه اليهود يعني عندهم الاغتيالات من ذاك اليوم شغالين فيها، سيرجع به فسيكون لابنك هذا شأن، فرجع به وكان له شأن. هذا مجمل القصة، هي رواية سيرة، ورواية السيرة يعني تقبل في مجموعها يعني في محتواها. وهي ماذا تحقق؟ ما هدفها؟ هي يعني نصنفها ضمن الإرهاصات التي كانت تدل على أن هذا الغلام ثم الشاب ثم الرجل سيكون له في العالم شأن وأي شأن، وهي إرهاصات كثيرة لا تعد ولا تحصى. صحت قصة بحيرة ما صحت قصة بحيرة ليس في الأمر كبير، الإرهاصات كثيرة وعظيمة وجليلة دالة على صدق رسالتي عليه الصلاة والسلام. وقد ولله الحمد يعني وفقني الله عددت كتاب يعني قريب ننتهي منه إن شاء الله في خصائص الرسالة، وفيها باب كامل في الإرهاصات، ما ثبت في السيرة وما صح من إرهاصات تدل على أن هذا الغلام سيكون له شأن، وقد كان ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام شأنه أعظم شأن طرق العالم كله من قبل ومن بعد عليه الصلاة والسلام. هذا أخونا يسأل يقول أن يعني خطيب أو كذا يقول يتحدث في الخطبة يقول أن من قطع الرحم حرم من رحمة الله وعطفه وشفقته. لا، العطف والشفقة ما تطلق على الله، أوصاف الله التوقيفية ما نطلق على الله يعني كل ما يأتي على بالنا، لا، نطلق على الله ما ثبت به النص، فالله رحمن رحيم عفو كريم رؤوف، تستخدم هذه الأشياء الواردة في أسماء الله، وما عطف وشفقة وكذا يعني يعرض عنها لأنها يعني ما. لكن الخطيب طبعا ذكرها يظنها من باب المترادفات يعني، لكن يعني ما دام سألت يعني كلمة الرحمة يمنعه الله عفوه يمنعه الله رحمته، الألفاظ الشرعية تستخدم في وصف الله سبحانه وتعالى. هذا يقول إن الإمام إذا قام يقول للمصلين يعني صلوا صلاة مودع، لا بأس بذلك، يقول صلوا صلاة مودع ولكن لا يلتزموا في كل صلاة، ينبههم بين الفترة ولكن لا بأس بذلك، ثبت شيء من هذا. يسأل فيقول هل يمسند الإمام أحمد شروح مطبوعة؟ ليس له فيما أعلم شرح مطبوع إلا شرح الشيخ أحمد شاكر ولم يكمل، مسند الإمام أحمد بشرح الشيخ أحمد شاكر ولم يكمل. مسند الإمام أحمد شرحه ابن عروة الحنبلي في 40 مجلدة، ما يزال مخطوط أسير إحدى المكتبات في إحدى البلدان في إحدى الدول في إحدى الأماكن، 40 مجلد اسمه الكواكب الدراري في شرح مسند الإمام أحمد وترتيبه على أبواب البخاري. ما أدري، ما فهمت هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.